السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة إن شاء الله سنختم الجزء الأول من كتاب الموافقات للشاطبي، وقد وصلنا إلى المسألة التاسعة أظن، أو إلى المسألة الثامنة، إلى الفصل، فصل قبل المسألة الثامنة، فصل هذا لا السادس خذنا، ايه خذنا هذا، لا ما خذنا. طيب من اللي بيقع الحين؟ هذا الفصل استرح، هذا الفصل هو يعني يبين فيه المصنف أنه يبين فيه ما الذي ينبني على القول الثاني في الرخص، وتكلم على أن الرخص هل الأولى فيها الاتيان بها أو الأولى تركها، فذكر ستة أوجه على أن الأولى عدم الأخذ بالرخصة التي يمكن للإنسان، التي بمعنى رفع الحرج يمكن للإنسان يفعلها أو يتركها، وذكر ستة أوجه للذين يقولون إن هما إن الوجهين متساويان أو الاحتمالين متساويان، احتمال الأخذ بالرخصة، الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من الأخذ بالرخصة. وهذا يعني القول فيه تسوية كأنه يقول بينهما كما هو في الظاهر، بعض الأدلة كما قلنا تدل على ذلك، وبعضها تدل على أن الأولى الأخذ بالرخصة. بعد أن انتهى من الأوجه الستة هذه قال وينبني عليه أن الأولوية في ترك الرخص، يعني ينبني عليه أن الأولوية في ترك الترخص إذا تعين سببه مبني على غلبة الظن، يعني إذا تعين سببه بغلبة ظن أو بقطع وعرفنا أنه سيقع، يعني ويكون وقد يكون الترخص أولى في بعض المواضع، يعني أنه يرجع إلى هل عرفنا تعين السبب بغلبة ظن أو بقطع، وحينئذ يقول قد يكون الترخص أولى في بعض المواضع وقد يستويان، فكأنه يقول العمل بالعزيمة لا يكون أولى، وإنما الأمر متردد بين استواء الأخذ بالعزيمة والرخصة وبين أن يكون الأخذ بالرخصة أولى. وهذا متى؟ قال هذا إذا تعين سبب الرخصة بغلبة ظن أو قطع، وأما إذا لم يكن ثم غلبة ظن يعني بحصول سبب الترخص فلا إشكال في منع الترخص حينئذ، يعني إذا لم يكن ثم غلبة ظن فلا إشكال في منع الترخص. قال وأيضا فتكون الأدلة الدالة على الأخذ بالتخفيف محمولة على عمومها وإطلاقها من غير تخصيص ببعض الموارد دون بعض. ثم أشار هنا إلى سبب الخلاف بين الفريقين فقال ومجال النظر بين الفريقين، وهو إشارة إلى سبب الخلاف، أن صاحب الطريق الأول إنما جعل المعتبر العلة التي هي المشقة، يعني ذات العلة، حقيقة العلة هي المشقة. وهذا كلام يردده المصنف، أن العلة الحقيقية هي المشقة نفسها وليست المظنة، يعني ليس السفر هو العلة الحقيقية، وإنما المشقة الناتجة عن السفر هي العلة الحقيقية، وإنما عبر بالسفر لأنه مظنتها وهي غير منضبطة، لعدم انضباطها عبر بالسفر. فيقول فريق اعتبروا ذات العلة يعني المشقة نفسها، وسماها في موضع آخر بالحكمة، فقالوا إذا تحققت وجد الترخص أو حصلت الرخصة، وإلا فلا. والفريق الثاني نظروا إلى المظنة، مظنة حصول الرخصة. قال أن صاحب الطريق الأول إنما جعل المعتبر العلة التي هي المشقة من غير اعتبار بالسبب الذي هو المظنة، وصاحب الطريق الثاني إنما جعل المعتبر المظنة التي هي السبب كالسفر والمرض. فعلى هذا إذا كانت العلة غير منضبطة كما هو الحال مثلا في المرض، مثلا قد تكون هناك مرض واضح، نقول فلان فيه مرض الحصبة، فيه مرض الجدري، فيه مرض كذا، هذه أمراض معروفة، لكن فيه وجع غير منضبط، يعني لا يعني ليس له انضباط بحيث أنه المريض يبقى في البيت ويعاد ويتعالم الناس عنه، وإنما أمراض عارضة. فيقول هذه الأمور غير منضبطة تكون محل اشتباه، هل هذا المرض وصل به إلى درجة الترخص أو لم يصل؟ فيها أمراض معروفة، إذا قيل فلان بالجدري نقول هذا مرخص له، مريض مثلا بمرض كذا نسأل الله السلامة أقول هذا له الرخصة، لكن هذا فيه وجع وفيه ألم وفيه كذا، فهذا متردد بين أن يكون مرخصا له أو غير مرخص له، لأنه يستطيع المشي إلى المسجد مثلا ويستطيع، وأما قضية أنه يعني المرض مزعج له قد يكون الأمر حال سواء بقي في بيته أو ذهب إلى المسجد، الأمر سيئ. ولهذا بعضهم يقول إصبعي يوجعني أنا مريض فلا أذهب إلى المسجد، طيب أنت ما تمشي على إصبع يدك، أنت تمشي على رجلك فقادر، وهل إذا بقيت في البيت سيخف الألم أو يتغير الأمر؟ لن يتغير شيئا، بقيت أو ذهبت للمسجد الأمر واحد. فيقول إذا كانت العلة غير منضبطة ولم يوجد لها مظنة منضبطة فالمحل محل اشتباه، المحل محل اشتباه، وهذا يمثل به في يعني بعض الأوجاع والأمراض التي لا يجزم بوجود المشقة فيها، لكن حيث جزمنا بوجود المشقة فمعناها أن العلة وجدت. إذا أخذنا السفر مثلا كذلك، هل كل سفر مظنة للمشقة؟ بناء على كلام المصنف ينبغي أن نقول إنه ليس كل سفر مظنة للمشقة، حتى وإن قال الناس فلان مسافر فهذا مظنة للمشقة، لكنها ليست المشقة متحققة فيه دائما، والمشقة غير منضبطة ولا نجزم بوجودها، بل ولا يغلب على الظن وجودها في بعض الأحيان، بعض الأحيان لا يغلب على الظن وجودها، لكن جماهير الفقهاء يعلقون الأحكام بالمظنات، فيقولون يعلق الحكم بالمظنة، ويبدو أنهم نظروا إلى أن النص الصريح قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فقالوا من كان مريضا أو على سفر جاز له الترخص بنص القرآن، ما نستطيع أن نخالف نصه، أما مستوى المرض ومستوى أو درجة المرض أو مستوى السفر هذا فهذا أمر لا يعني ذكر له في القرآن، وزيادته هي مجرد اجتهاد ممن زادوه. ولهذا نجد المتقدمين ضربوا مسافات تناسبهم هم، الآن نحن نقطعها بدقائق معدودة، وهم عندهم مسيرة يوم وليلة، 80 كيلو هذه مسيرة يوم وليلة، والآن نقطعها نحن في ساعة إلا ربع أو في ساعة بالكثير. الذين قدروا والتقدير القديم كان بالفراسخ وبالأميال وهو أقل من هذا. قال: وكثيرا ما يرجع هنا إلى أصل الاحتياط، كثيرا ما يكون المرد إلى أصل الاحتياط. إذا ترددنا هل حصلت المشقة المرخصة أو لم تحصل، فالأصل الاحتياط، وهو القول بأنها ما حصلت، وهو الذي يريده المصنف طبعا، لأنه ذكر فيما سبق أن الأخذ بالعزيمة أحوط، فإنه ثابت، يعني أصل الاحتياط ثابت معتبر حسب ما هو مبين في موضعه. الفصل الذي يليه أيضا طرح فيه سؤال، وهو أن هذه أدلة متعارضة. أنت ذكرت لنا أدلة متعارضة في أنه هل الأولى الأخذ بالعزيمة أو أن الأخذ بالعزيمة ليس بأولى، بل هما متساويان، أو قد يترجح الأخذ بالرخصة. فما المخرج من ذلك؟ هل هناك مخرج؟ فأجاب بأن نعم هناك مخرج، بل ذكر مخرجين أو طريقين. قال: الأول أن يرجع إلى نظر المجتهد، أن نقول الأمر في ذلك راجع إلى نظر المجتهد. فأوردنا هنا الأوجه التي تدل على أفضلية أو أولوية الأخذ بالعزيمة، والأوجه التي تدل على أولوية الأخذ بالرخصة أو تساوي الأمرين، والرجوع إلى يعني في الترجيح إلى أنه هل حصل ظن غالب أو قطع أو لم يحصل ظن غالب، يعني بوجود سبب الرخصة. والطريق الثاني، قال: الطريق الأول في الخروج هو أن نقول مرجع إلى نظر المجتهد، وهذا أمر واضح. قال: وفيه وجه آخر يعين على هذا، وهو أن نجمع ما ذكرناه هنا بما ذكرناه في كتاب المقاصد عند الكلام عن أنواع المشاق، وقال: ينبغي أن يضم هذا إلى ما ذكر هناك، ويريد بالذي ذكره هناك أنه ذكر أنواع المشاق، وأن المشاق منها ما يرجع إلى ذات العبادة، فهذا لا يعد رخصة، لا يترخص بوجود مشقة، وهذه المشقة أصلا هي راجعة إلى ذات العبادة، كالمشقة التي في الخروج للجهاد، وكالمشقة التي في صوم أيام رمضان في وقت الحر الشديد، هذا لا يخلو من مشقة، لكن هي ليست مشقة خارجة عن المعتاد. فيقول: نضم هذا إلى ما قلناه هناك من أن بعض المشاق راجع إلى ذات العبادة، فهذه لا يترخص فيها بأدنى مشقة، وفيه مشاق حصلت بسبب المكلف نفسه، بسبب تفريط المكلف وإيقاعه نفسه في الحرج، وفيه مشاق، وهذه متردد في بناء الرخصة عليها، وفيه مشاق حصلت بسبب الهوى، و يعني عادة هذا المكلف اتباع هواه وخروجه من هذا يعني مما تعود عليه فيه مشقة عليه، فمثل هذا لا يعتبر ولا ينظر إليه. ثم ما عدا ذلك من المشاق، منها ما هو متحمل ممكن، ومنها ما هو خارج عن العادة في مثل هذه العبادة، خارج عن العادة في مثل هذه العبادة، وليس خارج عن العادة بأنه غير مقدور عليه، لا هو مقدور على تحمله، لكن العادة أن هذه العبادة ما فيها مثل هذه المشقة. فإذا وجدت المشقة الطارئة هذه تأتي الترخص، فالجمع مثلا لأجل المطر، الخروج إلى المسجد مع وجود المطر فيه مشقة، لكن ما هي مشقة خارجة على المعتاد، بل هي مشقة يمكن تحملها، لكن عادة هذه العبادة خالية من أي مشقة في الطريق إلى الخروج. فإذا وجدت أدنى مشقة مثل مشقة ابتلال ثيابه واتساخها وحاجته إلى تنشيفها فيما بعد أو كذا، فهذه كافية في أن تكون رخصة في مثل هذه الحال. لكن لو قارنت هذه المشقة بمشاق أخرى لم يرخص فيها الشرع، ستجد أن هذه أضعف من تلك، لكن كل مشقة تعتبر بوضعها وبحالها، ولا يعني تجمع المشاق كلها في يعني ميزان واحد ويقال ما هذا قدره يرخص فيه وما لا فلا. وهذا ذكره في باب في كتاب المقاصد وسيأتي. المسألة الثامنة مقصود هي قاعدة وضعها المصنف، ومقصودها يعني بيان أن الشارع أن كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا، فقصد الشارع بذلك المخرج أن يتحراها المكلف إن شاء. أن يتحراها المكلف إن شاء، وكما جاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق. قال فإذا توخى يعني طلب المكلف الخروج من ذلك الوجه فهذا مسلك صحيح وهو مشروع ويعد ممتثلا لأمر الشارع وموافقا لقصده وآخذا بالحزم في أمره. وإن لم يفعل ذلك ما طلب الترخص من وجهه وإنما طلبه من طريق آخر، فقد وقع في محظورين. إذا طلب الترخص من طريق آخر فقد وقع في محظورين، أحدهما مخالفته لقصد الشارع، سواء كانت تلك المخالفة يقول في واجب أو مندوب أو مباح، والثاني أنه سد على نفسه أبواب التيسير التي فتحها الله له، وفقد المخرج عن ذلك الأمر الشاق الذي طلب الخروج عنه بما لم يشرع له. ثم بين كيف أن ذلك مخالف لمقصود الشارع، وأنه قد سد على نفسه أبواب التيسير من عدة أوجه وسردها. واحد يقرأها لنا، أنها ما كثير منها ما يحتاج إلى شرح. قارئ ما عندنا قارئ، أقرأ إيش؟ المسألة الثامنة اقرأها من أولها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الثامنة، كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا، فقصد الشارع بذلك المخرج أن يتحراه المكلف إن شاء، كما جاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق،

عندنا هنا في وأنا الحاشية. أظن أنه عصى الله أطاع الشيطان فأندمه وعصى الله فلم يجعل له مخرج. نريد يعني. هذا النص كأنه منقلب هنا المثل يعني مقلوب به يعني أندمه هذه تناسب معصية طاعة الشيطان أنه أطاع الشيطان فأندمه الشيطان الشيطان هو الذي يأتي للإنسان ويجعله يندم ويتحسف لكن ما وجدت أنا بحثت في الشاملة بس بحثا سريعا كل اللي وجدته إما إسقاط هذا فبعضها قال في ابن أبي شيبة قال ومصنف عبد قال أو قريب فأندمه الله ولم يجعل له مخرجا ما أتى بالنص كامل لكن تفريقها عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا يعني هذا له تعود كأنها على القريب لا الشيطان ما من حقه أن يجعل لأحد مخرجا وليس من شأنه أن يجعل مخرجا فالعبارة كأنها مرت علي بالنص الذي قلت لكم أطاع الشيطان فأندمه وعصى الله فلم يجعل له مخرجا محققون شيخنا محقق ما صنع شيئا أنا راجعت كلام المحقق فما ما صنع شيئا يعني خرجها من هالتخريجات ما ذكر لكن ما وقف عند كلمة عصى الله فأندمه ماشي قال وعن الربيع بن خثيم في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال من كل شيء ضاق على الناس وعن ابن عباس من يتق الله ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة وقيل من يتق الحرام والمعصية يجعل له مخرجا إلى الحلال وخرج الطحاوي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم رجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ورجل داين بدين ولم يشهد ورجل له امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها ومعنى هذا أن الله لما أمر بالإشهاد على البيع وأن لا نؤتي السفهاء أموالنا حفظا لها وعلمنا أن الطلاق شرع عند الحاجة إليه كان التارك لما أرشده الله إليه قد يقع فيما يكره ولم يجب دعاؤه لأنه لم يأتي الأمر من بابه والذي يظهر أن يعني المراد بسيئة الخلق أنها في دينها وليس في معاملتها له فإذا كان فقط في ضعف المعاملة أو ضعف الاهتمام به لعل الصبر هو الأولى أما سوء الخلق في الدين في التقصير في الدين إضاعة وإهمالا أو يعني تعديا على حدود الله ومحرماته فهذا هو الذي يناسب أن يقال يعني لا بد أن يطلقها أو يشرع له أن يطلقها وإلا فسيندم نعم قال والآثار في هذا كثيرة تدل بظواهرها ومفهوماتها على هذا المعنى وقد روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتلا وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن حتى بلغ يجعل له مخرجا وأنت لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا وخرج مالك في البلاغات في هذا المعنى أن رجلا أتى إلى عبد الله بن مسعود فقال إني طلقت امرأتي ثمانية تطليقات فقال ابن مسعود فماذا قيل لك قال قيل لي إنها قد بانت مني فقال ابن مسعود صدق من طلق كما أمره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه لبسا فجعلنا لبسه به لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم وهو كما تقولون نعم نتحمله عنكم يعني بالفتوى بأنها واحدة وبالترخيص لكم يقول لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله نحن عنكم يعني نحن المفتون نعم قال وتأمل حكاية أبي يزيد البسطامي حين أراد أن يدعو الله أن يرفع عنه شهوة النساء ثم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فأمسك عنه فرفع عنه ذلك حتى كان لا يفرق بين المرأة والحجر يعني رفع عنه ذلك من غير سؤال نعم. ولا يفرق بين المرأة والحجر يعني ليس له شهوة بالنساء وهذه ليست نعمة الحقيقة

غير مشروع، وكذلك قصد رفعها غير مشروع. هذا خلاصة المسألة. نعم. قال: أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع، لأن تلك الأسباب راجعة إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو الوجوبية، فهي إما موانع للتحريم أو التأثيم، وإما أسباب لرفع الجناح أو إباحة ما ليس بمباح. فعلى كل تقدير إنما هي موانع لترتب أحكام العزائم مطلقا، وقد تبين في الموانع أنها غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع، وأن من قصد إيقاعها رفعا لحكم السبب المحرم أو الموجب ففعله غير صحيح، ويجري فيه التفصيل المذكور في الشروط، فكذلك الحكم بالنسبة إلى أسباب الرخص من غير فرق. لأنه في الموانع أحال على ما في الشروط، كذلك يعني من حاول إيجاد المانع هذا يكون قد عمل ما ليس بمقصود للشارع، لكن هل يقتضي ذلك أن المانع كأن لم يكن، أو أنه في بعض الأحيان يمكن أن يراعى المانع ويعتد به؟ وكذلك الشأن في الشروط، إذا قصد إلى تحصيلها ليحصل المشروط، هل نقول جهده كله ضائع، أو نقول في بعض الصور يمكن أن يقال إنه يتحقق المقصود؟ وهناك تفصيل مر معنا فيما سبق، فهو لا يريد أن يكرر ما ذكر هناك. هذا فقط من جهة الرخص في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله: المسألة العاشرة: إذا فرعنا على أن الرخص، هذه المسألة عادت إلى ما قرره المصنف، أو أراد أن يبين فائدة أخرى من فوائد ما قرره، من أن الرخصة محمولة على معنى رفع الحرج لا على معنى التخيير، فهو رجع إلى مسألته السابقة التي يقول أن الرخص هي بمعنى رفع الحرج، محمولة على معنى رفع الحرج وليست محمولة على التخيير. نعم. قال: إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة، صارت العزيمة معها من الواجب المخير. هذا دليل على أنه لا يصلح أن تفرع على أنها من باب التخيير، يعني يقول لا يصلح أن نقول أن الرخصة هي تخيير، بل نقول هي رفع حرج، هي من باب رفع الحرج. ولماذا؟ سيذكر بعض اللوازم الباطلة على هذا القول حتى يعني يفسده بإفساد لازمه. نعم. قال: إذ صار هذا المترخص يقال له: إن شئت فافعل العزيمة، وإن شئت فاعمل بمقتضى الرخصة، وما عمل منهما فهو الواقع، فهو الذي واقع واجبا في حقه على وزان خصال الكفارة، فتخرج العزيمة في حقه عن أن تكون عزيمة. يعني معناها أنه يترتب عليه شيء، يترتب على هذا الاحتمال أمر فاسد، فيكون هذا فاسدا، حمل الرخصة على أنها بمعنى التخيير فاسد غير صحيح، لأنها تؤدي إلى أمر باطل. قال: وأما إذا فرعنا على أن الإباحة فيها بمعنى رفع الحرج، فليست الرخصة معها من ذلك الباب، لأن رفع الحرج لا يستلزم التخيير. ألا ترى أن رفع الحرج موجود مع الواجب؟ وإذا كان كذلك تبينا أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود للشارع، فإذا فعل العزيمة لم يكن بينه وبين له، فعل يعني من له العذر، إذا فعل من له عذر العزيمة الواجبة. نعم. فإذا فعل العزيمة لم يكن بينه وبين من لا عذر له فرق، لكن العذر رفع الحرج عن التارك لها إن اختار لنفسه الانتقال إلى الرخصة. يعني أنه من تيسر له أن يترخص، أو من رخص له لوجود العذر ثم فعل العزيمة الواجبة مثلا، فإنه لا يكون بينه وبين من لا عذر له فرق، من حيث الثواب ومن حيث الأحكام كلها المتعلقة بفعل ذلك الواجب. نعم.

أهل التصوف أو على ترك الأخذ بما يحصل لهم من خوارق العادات وترك الاعتماد عليه، فأراد أن يبين أنه كيف يمكن أن يسمى هذا رخصة، فقال اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا اعتبرناها يعني وازناها بها، وجدنا العزائم مضطردة مع العادات الجارية، والرخص تأتي عند انخراق العادات. فمن هنا يريد أن يدخل ويقول كل خرق للعادة سواء كان معجزة لنبي أو كرامة لولي فهو من باب الرخصة، من باب الرخصة له، فيمكن أن يأخذ بها ويمكن أن يتركها. نعم، صواب العبارة شيخنا مع الرخص. نعم، صواب العبارة مع الرخص، معها يعني وجدنا العزائم مضطردة مع العبادات الجارية. إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص يعني اعتبرناها بها، قايسناها بها، وازنا بينهما. نعم. قال رحمه الله: إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مضطردة مع العادات الجارية والرخص جارية عند خراق تلك العوائد، أما الأول فظاهر، فإنا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها في أوقاتها وبالصيام في وقته المحدود له أولا، بالطهارة المائية على حسب ما جرت به العادة من الصحة، على حسب ما جرت به العادة من الصحة ووجود العقل والإقامة في الحضر ووجود الماء وما أشبه ذلك، وكذلك سائر العادات والعبادات كالأمر بستر العورة مطلقا أو للصلاة، والنهي عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها، إنما أمر بذلك كله ونهي عنه عند وجود ما يتأتى به امتثال الأمر واجتناب النهي، ووجود ذلك هو المعتاد على العموم التام أو الأكثر ولا إشكال فيه. وأما الثاني فمعلوم أيضا من حيث علم الأول، فالمرض والسفر وعدم الماء أو الثوب أو المأكول مرخص لترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه، وقد مر تفصيل ذلك فيما مر من المسائل، ولمعناه تقدير آخر مذكور في موضعه من كتاب المقاصد بحمد الله، إلا أن انخراق العوائد على ضربين عام وخاص، فالعام ما تقدم، والخاص كانخراق العوائد للأولياء إذا عملوا بمقتضاها، فذلك إنما يكون في الأكثر على حكم الرخصة كانقلاب الماء لبنا والرمل سويقا. العام طبعا ليشاهده الناس جميعا، يعني انخراق العادة مثل إشارة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القمر وانفلاقه، مثل حنين المنبر وغيره مما يسمعه أو يلحظه جمهور الناس. نعم. قال: فذلك إنما يكون في الأكثر على حكم الرخصة كانقلاب الماء لبنا والرمل سويقا والحجر ذهبا وإنزال الطعام من السماء أو إخراجه. هذا الأمر فيه نظر، يعني انقلابه هو قد لا يكون انقلابا للعين نفسها، مع أننا نؤمن بقدرة الله على كل شيء، لكن قد يكون جلب له من مكان بعيد، مكان اللبن مكان الماء، والرمل أصبح يعني جلب له مكانه سويقا، فهذه ليست مخالفة للعقول بل هي مخالفة للعادات. يعني ولهذا السحر مثلا يخيل الإنسان أنه كذا وهو ليس كذلك، لكن في الكرامات أو المعجزات يمكن أن يكون وضع شيء مكان شيء، فلا يقال أن هذا مستحيل عقلا كيف تتبدل حقائق الأشياء، يعني فينقلب مثلا الماء إلى لبن، أقول ربما بقدرة الله يأتي هذا مكان ذاك أو يبدل، كذلك الحجر يبدل بذهب وليس ذات الحجر نفسه يعود ذهبا، هذا يعني مخرج لمن يريد أن يعني لا يدخل في نقاش مع من لا يؤمن بكثير من الأمور الغيبية. نعم. قال: فيتناول المفعول له ذلك ويستعمله، هنا يعني إذا استعمله فهو أخذ بالرخصة، يعني هذا يريد أن يشبه الكرامات والأخذ بالكرامات بأنه رخصة، مع أن بعضهم يرفضه، يقول هو يحصل له ثم يرفضه ولا يستعمله، أخذا بالعزيمة واعتمادا على العزيمة، يعني يقول بل أصبر بل أشتغل وأعمل بدل ما ينقلب لي الحجر ذهبا ويحصل عليه من غير كد ومن غير عناء. نعم. قال: فيتناول المفعول له ذلك ويستعمله، فإن استعماله له رخصة لا عزيمة، والرخصة كما تقدم لما هذا داخل في إطلاقات الرخصة التي ذكرها المصنف، لكنها ليست هي الإطلاق المشهور عند العلماء، ولا يخطر بالهم على بالهم هذا الكلام أنه يسمى رخصة، إلا أن المصنف ذكر هناك عدة إطلاقات، 4 إطلاقات تقريبا، وهذا أحدها. نعم. قال: والرخصة كما تقدم لما كان الآخذ بها مشروطا بأن لا يقصدها ولا يتسبب فيها لينال تخفيفها، كان الأمر فيها كذلك، إذ كان مخالفة هذا الشرط مخالفة لقصد الشارع، إذ ليس من شأنه أن يترخص ابتداء، وإنما قصده في التشريع أن سبب الرخصة إن وقع توجه الإذن في مسببه كما مر، فها هنا أولى، لأن خوارق العادات لم توضع لرفع أحكام العبودية، وإنما وضعت لأمر آخر، فكان القصد إلى التخفيف من جهتها قصدا إليها لا إلى ربها، وهذا مناف لوضع المقاصد في التعبد لله تعالى. نعم، يعني هذا يقول ما يتنافى مع الشرط الذي ذكرناه من أنه يشترط أن لا يقصد إلى سبب الرخصة، فهنا لا يقال فيه ذلك، لأن هذه ليست من الأمور العبادية، ليست رخصة في عبادة أو ترك عبادة، وإنما رخصة له في أن يأكل مثلا من هذا الطعام أو لا يأكل، أن يأخذ هذا المال أو لا يأخذه. نعم. قال: وأيضا فقد ذكر في كتاب المقاصد أن أحكام الشريعة عامة لا خاصة، بمعنى أنها عامة في كل مكلف لا خاصة ببعض المكلفين دون بعض، والحمد لله. ولا يعترض على هذا الشرط، يعني هم طلبوها، يعني لا هم طلبوها عنادا، يعني هو مشكلتهم ليس طلبهم لها لجوءا إلى الله ورغبة فقط، وإنما ولم يكونوا مضطرين إليها أو محتاجين إليها، وإنما طلبوها ل يعني شكهم في صدقه، هو طلبوها لأنهم كانوا شاكين في صدقه، قالوا: إذا كنت صادقا فأنزل علينا مائدة من السماء، فاللوم جاء عليهم من هذا الجانب. نعم. قال: ولا يعترض على هذا الشرط بقصد النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار الخالق كرامة ومعجزة، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما قصد بذلك معنى شرعيا مبرأ من طلب حظ النفس. نعم، هذا كلام جميل، يعني ما يقال: طيب الرسول هذا الشرط أنتم تكونوا اشترطا لا يطلبها، الرسول طلبها ووضعها، نقول هو يعني قصد الرسول إليها كان لإظهار يعني نبوته وطلب انقياد الناس وتحقيق اليقين لهم من كونه نبيا حتى يأخذوا عنه بلا تردد. نعم. قال: وكذلك نقول إن للولي أن يقصد إظهار الكرامة الخارق لمعنى شرعي لا لحظ نفسه، ويكون هذا القسم خارجا عن حكم الرخصة، بل يكون بحسب القصد. وعلى هذا المعنى ظهرت كرامات الأولياء الراقين عن الأحوال حسب ما دل عليه الاستقراء، فأما إذا لم يكن هذا فالشرط معتبر بلا إشكال، وليس بمختص بالعموم، بل هو في الخصوص أولى. فإن قيل الولي إذا انخرقت له العادة فلا فرق بينه وبين صاحب العادة على الجملة، فإن الذي هيئ له الطعام أو الشراب أو غيره من غير سبب عادي مساو لمن حصل له ذلك بالتكسب العادي، فكما لا يقال في صاحب التكسب العادي إنه في التناول مترخص، كذلك لا يقال في صاحب انخراق العادة، إذ لا فرق بينهما،

ومن شأن أهل العزائم في السلوك عزوب أنفسهم عن غير الله، كما كانت النعم العادية الاكتسابية ابتلاء أيضا. يعني عزوب أنفسهم عن غير الله، يعني عدم تعلق أنفسهم بغير الله. و إذن هو في آخر كلامه هنا يؤكد على أن حتى النعم المكتسبة هي تعد ابتلاء واختبارا من الله جل وعلا للعبد ماذا يصنع فيها. نعم. قال رحمه الله: وقد تقرر أن جهة التوسعة على الإطلاق إنما أخذوها مآخذ الرخص. أي توسعة؟ يعني أي توسعة مطلقة، فإنما هي تكون ما أخذها كما أخذ الرخص. فهذا وجه تسمية ما ذكر من ما يحصل عن الكرامات رخصة. نعم. قال: فهذا من ذلك القبيل، فتأمل كيف صار قبول مقتضى الخوارق رخصة من وجهين، فلأجل هذا لم يستندوا إليها ولم يعولوا عليها من هذه الجهة، بل قبلوها واقتبسوا منها ما فيها من الفوائد المعينة لهم على ما هم بسبيله، وتركوا منها ما سوى ذلك، إذ كانت مع أنها كرامة وتحفة تضمنت تكليفا وابتلاء. يعني رخصة من وجهين، من جهة إظهارها وإبدائها، ومن جهة ما يحصل عنها من منافع دنيوية، هل يأخذ بها أو يتركها. فالترك الأول أصلا ترك استعمال الكرامة، يعني ترك التعويل عليها وترك طلبها، هذا هو العزيمة يقول. ثم وأما فعلها أيضا يعني طلبها فيكون مرخصا فيه في الأصل. ثم إذا نتج عنها شيء من مال أو غيره، العزيمة أن لا يأخذ هذا، والرخصة أن ينتفع به. نعم. قال: وقد حكى القشيري من هذا المعنى، فروى عن أبي الخير البصري أنه كان بعبادان رجل أسود فقير يأوي إلى الخربات، قال فحملت معي شيئا وطلبته، فلما وقعت عيني علي فلما وقعت عينه علي تبسم وأشار بيده إلى الأرض، فرأيت الأرض كلها ذهبا تلمع. ثم قال هات ما معك، فناولته وهالني أمره وهربت. وحكي عن النوري أنه يمكن يكون من أشياء الخيالية، يعني ليس بالضرورة أن يكون فعلا كانت الأرض كلها ذهبا. نعم. قال وحكي عن النوري أنه خرج ليلة إلى شاطئ دجلة فوجدها وقد التزق الشطان، فانصرف وقال وعزتك لا أجوزها إلا في زورق. وعزتك التزق الشطان بحيث أنه يمكن أن يمشي عليهما كما يمشي على اليابسة، فقال لا أجتازهما إلا على زورق. قال فانصرف وقال وعزتك لا أجوزها إلا في زورق. وعن سعيد بن يحيى البصري قال أتيت عبد الرحمن بن زيد وهو جالس في ظل، فقلت له لو سألت الله أن يوسع عليك الرزق لرجوت أن يفعل، فقال ربي أعلم بمصالح عباده. ثم أخذ حصا من الأرض ثم قال اللهم إن شئت أن تجعلها ذهبا اللهم إن شئت أن تجعلها ذهبا فعلت، فإذا هي والله في يده ذهب، فألقاها إلي وقال أنفقها أنت، فلا خير في الدنيا إلا للآخرة. بل كان منهم من استعاذ منها ومن طلبها والتشوف إليها، كما يحكى عن أبي يزيد البسطامي، ومنهم من استوت عنده مع غيرها من العادات، من حيث شاهد خروج الجميع من تحت يد المنة، وواردة من جهة مجرد الإنعام. فالعادة في نظر هؤلاء خوارق للعادات، فكيف يتشوف إلى خارقة؟ ومن بين يعني من زيادة إيمانهم بأن حتى الإنعام على طريق العادة وحصول الرزق بالتكسب هو يعتبره من خوارق العادات، لأنه لو وكل إلى قدرته وما يفعله من جهد ما توصل إلى شيء. فهو صحيح يبذر مثلا ويزرع، ولكن لو شاء الله ما طلع السنبل ولا طلع الحب أو لا فسد قبل تمامه إلى غير ذلك. نعم. قال فالعادة في نظر هؤلاء خوارق للعادات، فكيف يتشوف إلى خارقة ومن بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته مثلها، مع أن ما لديه منها أتم في تحقيق العبودية كما مر في الشواهد، وعدوا من ركن إليها مستدرجا من حيث كانت ابتلاء لا من جهة كونها آية أو نعمة. نعم، يعني الركون إلى خوارق العادات وطلبها والقصد إليها والتعويل عليها يعني هو منتقد عندهم حتى من الأولياء أنفسهم، وقد تخرجه عن ذلك عن عن عن صفة الولاية. نعم. قال حكى القشيري عن أبي العباس الشرفي قال كنا مع أبي تراب النخشبي في طريق مكة، فعدل عن الطريق إلى ناحية، فقال له بعض أصحابنا أنا عطشان، فضرب برجله الأرض فإذا عين ماء زلال، فقال الفتى أحب أن أشربه بقدح، فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحا من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت، فشرب وسقانا وما زال القدح معنا إلى مكة. فقال له أبو تراب يوما ما يقول أصحابك في هذه الأمور التي يكرم الله بها عباده؟ فقلت ما رأيت أحدا إلا وهو يؤمن بها، فقال من لا يؤمن بها فقد كفر، إنما سألتك من طريق الأحوال. فقال له ولا فقال لي؟ فقال من لا يؤمن بها. لا الأولى، فقال لي أبو تراب. فقال لي أبو تراب يوما ما يقول أصحابك في هذه الأمور التي يكرم الله بها عباده؟ فقلت ما رأيت أحدا إلا وهو يؤمن بها، يعني الكرامات. نعم. إجمال الكرامات، ومذهب أهل السنة هو الإيمان. صحيح. بالكرامة، ولكن لا يشرع أن يتباهى بها الإنسان أو يطلبها. نعم. فقال من لا يؤمن بها فقد كفر، إنما سألتك عن طريق من طريق الأحوال، فقلت ما أعرف لهم قولا فيه. فقال بل قد زعم أصحابك أنها خدع من الحق، وليس الأمر كذلك، إنما الخدع في حال السكون إليها، فأما من لم يقترح ذلك ولم يساكنها فتلك مرتبة الربانيين. يعني أنهم يظنون أنها مما يخدع به بعض العباد، فيتمادى فيها ثم يخدعه الشيطان حتى يقول له لما تصلي؟ أنت من أولياء الله، سقطت الصلاة عنك وسقط عنك كل شيء، وسيئاتك تنقلب حسنات. نعم. قال رحمه الله: وهذا كله يدلك على ما تقدم من كونها في حكم الرخصة لا في حكم العزيمة، فليتفطن لهذا المعنى فيها، فإنه أصل ينبني عليه فيها مسائل، منها أنها من جملة الأحوال العارضة للقوم، والأحوال من حيث هي أحوال لا تطلب بالقصد ولا تعد من المقامات، ولا هي معدودة في النهايات، ولا هي دليل على أن صاحبها بالغ مبلغ التربية والهداية والانتصاب للإفادة، كما أن المغانم في الجهاد لا تعد من مقاصد الجهاد الأصلية، ولا هي دليل على بلوغ النهاية، والله أعلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا انتهى الجزء الأول من الأجزاء الأربعة والكتاب الأول من الكتب التي تضمنها كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. وما ذكره من حكايات هنا لا نرى فيها كبير فائدة الحقيقة، ولكنه هو أراد أن يقرر أنها يمكن أن تسمى مثل هذه الخوارق رخصا من وجه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإن شاء الله تعالى الدرس القادم نبدأ في الجزء الثاني وهو كتاب المقاصد، وهو أهم الكتب، وهو الذي يعني يمكن أن نقال انفرد به الشاطبي عن غيره من الأصوليين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. شيخنا الله يحسن إليك، إطلاق الكفر على منكر هذه الأحوال ليس فيه مجازفة؟ إطلاق الكفر على من أنكر هذه الأحوال؟ لا، هو عن الكرامات، يعني هو هذا هو. عن الكرامات، يعني يقول أنه إذا أنكرها وهي قد حصلت، وقد يدخل فيها ما يسمى معجزة. يعني إطلاق الكفر قد يكون فيه مبالغة، وهي من شيخ صوفي، لا يعني ليس من أهل الفقه، وإنما هو من أهل السلوك ومن أهل العبادة والزهد، وكل له مجاله. يعني فالذي برع مثلا في إكثار العبادة والزهد هذا ليس بالضرورة أن يكون فقيها وأن يؤخذ عنه الفقه في الدين، فكثير منهم ليس مرجعا في الفتية، ومع هذا تحصل لهم، يعني يحصل أن منهم من يكون على جانب كبير من التفقه كالغزالي مثلا وغيره، لكنهم في الجملة يعني هؤلاء المذكورين الذين ذكرهم المصنف ليس لهم اشتغال بتحقيق المسائل الفقهية والأدلة، وإنما هم عرفوا بالزهد وكثرة العبادة ونقل قوله نعم لو أقروا بها. هذه يمكن أن تؤول على أن المراد بها لو أنكروا المعجزات عموما وأنكروا الكرامات، فإنهم لا ينكرها أحد، ويمكن أن يقال أنه يعني في هذا تجاوز، غفر الله لنا وله. وهذه كما ذكرت لكم كل الحكايات هي ما فيها كبير فائدة، مع أن الشاطبي كان ينتقد الأصوليين أنهم تكلموا في مسائل لا صلة لها بالفقه وكذا. هذه صلتها بالفقه ضعيفة، لكنه هو كل ما يريده أن يقرر أنها يمكن أن تسمى رخصا، وأن العمل بها بموجبها والإفادة منها رخصة. اللهم صل وسلم على